اللهم صل على محمد وآل محمد. الأمر الثالث في ترتيبات الواجب منها تقسيمه إلى المطلق والمفروض. البحث في هذا اليوم البحث في هذا اليوم في هاتين الصفحتين يتألف من أمرين. أما الصفحة الأولى فهي سهلة لا كلام فيها، وأما الصفحة الثانية فترجع إلى نزاع بين المصنف والشيخ الأعظم الأنصاري. فإذن يجب الالتفات إلى أمرين ومطلبين والاستعداد لكتابة. المكتب الأول قلنا سهل مبسط يرجع إلى ما هو تعريف المبتدأ وما هو تعريف المحفوظ. البحث في الصفحة الثانية ويبدأ بقوله الله إن الواجب المشروط كما أشرنا إليه نفس الوجوب فيه مشروط بالشرط إلى آخر العبارات. من هنا يبدأ النزاع في أن القيد يرجع النزاع إلى أن القيد وهو الشرط أهو يقيد الهيئة وهي مفاد البحث، والهيئة يكون ويصبح مقيدا بالشرط أو لا. القيد يرجع إلى مفاد المادة وهو الإكرام بالمقام. فإذا كتبنا إن شاء الله من بعد ذلك التوضيح يكون سهلا. تقسيم لنفس الواجب بعدما تقدم من تقسيم المقدمة. فنقول الواجب إما مطلق أو مشروط. وقد أعرض المصنف عن تعريفهما لأنه في نظره أن التعاريف هاهنا لفظية لغوية وليست في حقيقية ترجع إلى الحدود والرسوم لكي يقال فيها بأنها ليست جامعة مانعة. ثم يقول المصنف ثم يقول المصنف الشيء الواحد كالصلاة قد تكون بالنسبة إلى شيء كالعقل والبلوغ واجبا مشروطا واجبا مشروطا ولكنها بالنسبة إلى الطهارة تكون واجبا مطلقا واجبا مطلقا وكالحج بالنسبة إلى الاستطاعات واجب مشروط ولكنه بالنسبة إلى تحصيل الزاد والراحلة واجب مطلق واجب مطلق ثم يقول المصنف كون الواجب كون الواجب مطلقا أو مشروطا من العناوين الإضافية النسبية النسبية وليس من العناوين الحقيقية الواقعية لأنه ليس هناك من واجب مطلق بالنسبة إلى كل شيء فإنه لا أقل من اشتراطه الشروط العامة كالبلوغ والعقل كما وأنه ليس هناك في الشرع من واجب هو مشروط في كل شرع فالصلاة التي هي واجب مطلق بالنسبة إلى الطهارة والقبلة والسافرية هي بنفسها بالقياس والقبلة والسافرية هي بنفسها بالقياس إلى البلوغ والعقل واجب مشروط الصلاة والحج بالقياس إلى العقل والبلوغ واجبان مشروطان ولكن بالنسبة إلى الاستطاعات. الحد مشروط وليس بمطلق، والصلاة مطلقة ولم تقيد بالاستطاعات. المراد بالحج، المراد بالحج. هذه هي الصفحة الأولى، نقرأها على وجه السرعة ونطبقها، ثم نأتي إلى الصفحة الثانية التي هي عمدة الكلام ومحل هو محل التأمل. الأمر الثالث، لكن شيخنا، كل شيء كالصلاة كالصوم كالحج، إذا فيت إلى شيء آخر كالقبلة كالسافرية كالاستطاعة كالعاقل كالبلوغ، قد يكون مشروطا بالنسبة إليه وقد يكون مطلقا. مثلا الصلاة مطلقة، إذا أذن المؤذن ودخل وقت الصلاة كانت الصلاة مطلقة، كان الوجوب فعليا، يجب عليك أن تقوم وتمتثل هذا البعث هذا الدف. وإذا صار الوجوب فعليا كان من وظيفتك أن تحصل الطهارة وأن تحصل الساترية وأن تبحث عن القبلة مثلا. فإذا الصلاة بحثها ليس بمقيد بحصول الطهارة، البحث فعلي، الدفع فعلي، صلي، الصلاة فيها هيئة موكلة وهي صلي، هذه كلمة صلي، هذا البعث، هذه الهيئة، الوجوب بالفعل، يعني الآن من بعد ما أذن المؤذن يجب عليك أن تقوم للصلاة، فالوجوب فعلي ليس مقيد بقيد، موكلة سنقول الواجب فعلي، سيجي النزاع بين الشيخ وكذا. الواجب بالفعل يعني الصلاة وجبت عليك بالفعل، وإذا وجبت الصلاة بالفعل شروطها كالطهارة كالساترية كالقبلة تكون من وظائف المكلف أن يحققها، تكون من وظائف المكلف أن يحققها. فالصلاة مطلقة بالنسبة إلى الطهارة، ليست بمقيدة بحصول الطهارة، يعني ليس الأمر هكذا، إذا حصلت على الطهارة من باب الصدفة وجبت عليك الصلاة، لا، يجب عليك من بعد ما وجبت الصلاة أن تقوم، صلاة مطلقة، أن تقوم وتحصل الطهارة وتحصل الساترية وتحصل القبلة. أما الحج بالنسبة إلى الاستطاعة ليس كذلك، لا حج لا واجب لا كذا لا وجوب، إلا إذا تحققت الاستطاعة، وليس من وظيفتك أن تحقق الاستطاعة أنت، ليس من واجبك أن تبحث وتسعى لتحصيل الاستطاعة، لكن لو حصلت على الاستطاعة البدنية والمادية وجب عليك التكليف. فانظر، الاستطاعة بالنسبة إلى الحج، الحج مشروط بها، أحسنتم، واجب مقيد واجب مشروط، فالحج ليس بواجب ما لم تحصل الاستطاعة، فلا بعث ولا دفع إلى الحج ما لم تحصل الاستطاعة، لكن البعث والدفع للصلاة بالفعل وعليك أن تحقق الطهارة. وليس الحج هكذا، ليس الحج واجبا عليك ويجب عليك أن تبحث وتسعى لتحصيل الاستطاعة، لا، أصلا لا واجبة، واحد الفارق. فإذا الواجب إذا كان مطلق يعني البعث الدفع فعلي وعليك أن تحقق الشرائط، لأنه مطلق بالنسبة إلى هذه الشرائط، ليس مقيد بتحققها وبوجودها، عليك أن توجدها، لكن بعض الشروط الواجب مقيد بها، يعني لا وجوب لا بعث لا دفع لا واجب ما لم تحفظ تلك الشروط كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج. وقول كالشروط العامة بالنسبة إلى التكاليف جميعا، ليس على الإنسان أن يحقق عقلا أو بلوغا، لكن لو أصبح بالغا عاقلا لوجب عليه أن مثلا يلتفت إلى التكاليف. واضح؟ وإن كانت الشروط على نحوين، شروط خارج عن الاختيار مثل من؟ كالعقل والبلوغ. وبعض الشروط يمكن أن يكلف بها الإنسان كالاستطاعة، يمكن أن يوجبها الله سبحانه وتعالى على الإنسان ويقول حق للاستطاعة لكي تحب، لكن أيضا ما كلف الله سبحانه وتعالى بها قيد الواجب بها، يعني لو حصلت على الاستطاعة من باب الأسباب المحققة للاستطاعة لا من باب أنك يجب عليك أن تحقق الأسباب، فإذا حصلت الاستطاعة وجب عليك الحج، لكن إذا وجبت الصلاة يجب عليك تغسيل الطهارات. واضح المسألة؟ أقرأ الأمر الثالث في تقسيمات الواجب. الآن إذا نقسم من؟ إذا نقسم الصلاة، إذا نقسم الصوم، إذا نقسم الحج في تقسيمات الواجب، يعني في تقسيمات للمقدمة، وقد انتهينا من تقسيمات المقدمة، في تقسيمات الواجب نفسه لا في تقسيمات المقدمة فقد انتهى. منها من التقسيمات الواجب له تقسيمات عديدة ستأتي، منها من التقسيمات تقسيمه أي الواجب، تقسيمه أي الواجب إلى المطلق، مثل من المطلق؟ الصلاة إذا أذن المؤذن تكون واجبة بنحو الإطلاقي وعليك أن تحصل المقدمة، إلى الواجب المطلق كالصلاة بالنسبة إلى من؟ إلى الطهارات، إلى الساترية، إلى القبلة. والمشروط مثل من؟ مثل من؟ كالتكاليف جميعا بالنسبة إلى الشروط العامة كالعقل والبلوغ، أو كالحج بالنسبة إلى الاستطاعة. وقد ذكرت لكل منهما من الواجب المطلق والواجب المشروط، وقد ذكر لكل منهما تعريفات وحدود، عقد تفسير تعريفات وحدود. تختلف هذه التعريفات والحدود بحسب ما أخذ فيها من القيود، وربما كثير من الكتب التي قرأناها أصول المضبط المعالم بعض الكتب نفس حاشف الكفاية للمسلمين، وكثير من الكتب القوانين مثلا إذا كان الإنسان قد قرأها التعاريف موجودة، لكن المصنف من مبنى كما تقدم كرارا أن التعاريف في الأمور والطبايع تكون حقيقية، الإنسان حيوان ناطق، لكن في العلوم الاعتبارية كعلم الأصول وما شاك له من العلوم الاعتبارية التعاريف لا تكون تعاريف حقيقية، وإنما هي تعاريف لغوية. مثل من التعريف اللغوي يسأل السائل ما الأسد؟ نعرف أنه يعيش في محيط لا يعرف معنى الأسد، فنقول له هو السبع. السبع قد سمعه، قد عرف هذه الكلمة، مرسل له. فالتعاريف اللغوية تبديل كلمة بكلمة أوضح عند السامع، مرسل له. أو كما قالوا سعدانة نفس سعدانة من النفس، ولا يكون تعريفا للسعدانة لكنه تعريف لغوي. لا، فالمصنف يقول أعرضنا عن ذكر هذه التعاريف لأنها تعاريف لغوية وليست بتعاريف حقيقية، حتى نذكر ما تكلموا فيها ثم نورد النقض والإبرام من أنها ليست جامعة أو ليست مانعة. ما أردت هذه الكلمات، لا تختلف بحسب ما أخذ فيها من الخلود في هذه التعاريف من الخلود والسرور. وربما أطيل الكلام في النقض والإبرام بأن هذه التعاريف ليست جامعة لأفرادها وليست مانعة من دخول الأغيار فيها في النقض على الطرد والعطف، مع أنها أي التعاريف كما لا يخفى يا تعاريف التعاريف الذي يعني نتكلم عنه تعريف المطلق تعريف الواجب المفروض، مع أنها كما لا يخفى تعريفات لفظية، يعني شنو تعريفات؟ يعني تعريفات لغوية. شيخنا ما المراد من التعريف اللفظي؟ قال لشرح الاسمي، يعني للشرح اللغوي. أرجو التوجه، الشرح الاسمي اصطلاح خاص تعرفنا له في بحث وشرح المنظومة. فالشروح اللغوية الشروح اللفظية هي المرادة في المقام، للشروح الاسمية التي لها اصطلاحات خاصة حكمية لكن أريدها هنا تبعا للشيخ الرئيس. تبعا للشيخ الرئيس أريد من شرح الاسم هو الشرح اللغوي، كما لا يخفى تعريفات لفظية لشرح الاسم. وليست هذه التعاريف في بابي وفي شرح المصطفى والمقيد بالحد، يعني ليست قائمة على الأجناس والفصول بالحد ولا بالرسم، ولا قائمة على الأجناس والعوارض الخاصة. وإذا كانت تعاريف لغوية لا يرجع عليها بعض ما ورد من النقض والإبرام والطرد وعدم الطرد والعكس وما شابه هذا، والظاهر أنه ضمير شأن ليس لهم أي للأصوليين اصطلاح جديد، اصطلاح خاص في لفظ المصطفي والمقيد. ماذا يريدون من كلمة المصطفي والمقيد؟ قال بل يطلق كل منهما من المصطفي والمقيد بما له المطلق والمقيد والمجهول. بل يطلق كل منهما من المطلق والمشروط أو المقيد بما له من معنى العرفي اللغوي. واضح المثل؟ العرف إذا قيل هذا الشيء مطلق يعني لم يتقيد ببيت، يعني مرسل على حالته وشيل له. وإذا قيل هذا الشيء مقيد شنو يرونه؟ يرونه قد قيد ببيت، أعتق رقبه يرونه مطلق، أعتق رقبة مؤمنة يرونه مثلا مقيد بقيد. كما أن الظاهرة أن وصفي الإطلاق والاشتراك نقول الصلاة مطلقة بالنسبة إلى الطهارات، والحج مشروط بالنسبة إلى الاستطاعة، مثل لا. فوصفنا الصلاة بالإطلاق ووصفنا الحج بمن؟ الاشتراط والتفييد. يقول إن وصفي الإصلاح والتفييد وصفان إضافيان. هذا توجد في المراد من الأوصاف الإضافية كل وصف كان بالقياس إلى شيء يأخذ عنوانا وبالقياس إلى الآخر يأخذ عنوانا آخر ثم إضافة، مثل من يقول عالم، لكن إذا قسناه إلى من هو دونه في العلم، أما إذا قسناه إلى الله سبحانه وتعالى فهو محض الجهل وعدم الدراية. تقول زيد رجل شجاع إذا قيس إلى من هو دونه في الشجاعة، أما إذا قيس إلى الشجعان فقد لا يأخذ هذا الوصف. هاي الأوصاف يسمونها أوصاف إضافية، يعني ليست الشجاعة نحو مطلق تنسب إليها، ليس العلم بنحو مطلق. إذا قيل زيد عالم يعني بالنسبة إلى من هو دونه من أبناء البشر هو عالم، أو أما إذا قيس علمه إلى الله سبحانه وتعالى فليس كذلك. وانفال هذه العبث. وصفان إضافيان لا حقيقيان، كيف العبارة؟ لا حقيقيان حتى يكون الواجب المطلق مطلق، حتى يكون أول هذا، ولا وصفان إضافي بل وصفان إضافيان لا حقيقيان حتى يكون الواجب المطلق مطلقا دائما وبالنسبة إلى كل شيء، والواجب المفروض مشروطا ومقيدا بالنسبة إلى كل شيء، بالنسبة إلى كل شيء. لو كان الإطلاق، لو كان الإطلاق والاشتراك حقيقي، كل شيء يصير عندنا بسود، كل يصير عندنا الواجبات إطلاق اثنين، واجبات معينة دائما هي مطلقة ولا توصف بال ولا توصف بالاشتراك، وواجبات أخرى هي دائما مشروطة ولا توصف لمن بالإطلاق. وليس الأمر كذلك، الصلاة التي هي واجب مطلق بالنسبة إلى الطهارات هي بنفسها واجب مشروط بالنسبة إلى العقل والبلوغ وكلنا. الحاج الذي ما ضربناه مثالا علما للواجب المشروط في الاستطاعة هو بنفسه واجب مطلق بالنسبة إلى الزاد والراحلة. الحاج لا ليس واجبا ما لم تحصل الاستطاعة فهو واجب مشروط، لكن إذا حصلت الاستطاعة كان مطلقا بالنسبة إلى تحصيل الزاد والراحلة، أي عليك أن تسعى من بعد ما أصبحت مستطيعا أن تسعى إلى من؟ إلى تحصيل الزاد والراحلة. واضح العبارة؟ وعندنا عناوين ما تبدل، عندنا عناوين ما تبدل. الصلاة واجبة، ما عدا الصلاة واجبة ونوبة مواجبة ونوبة كذا ونوبة كذا، الخمر حرام، عناوين ثبتت لموضوعاتنا، لكن هل العنوان هذا الصلاة مطلقة يروح الصلاة هم مثل مو عنوان ثابت، عنوان إضافي. يعني الصلاة إذا نسبت إلى بعض الأشياء كانت مطلقة، وإذا نسبت إلى بعض الأشياء الأخرى كانت هي بنفسها مشروطة حسب الإضافية. واضح المثل؟ مثل زيت، ما تقدر تقول مثلا طيب على الإطلاق، تقول زيت إذا نظرنا إلى صلاته، إلى صومه، إلى ما أدري شنو، إلى واجبات بعض الواجبات، هو مثلا إنسان طيب. وزيد بنفسه إذا نظرنا إلى أخلاقه، أخلاق شرسة ليس بطيب، موكلوا له فهو زيد بنفسه، لكن بلحاظه هو طيب وبلحاظه هو غير طيب. هذا من الإضافيات، يعني بالإضافة إلى شيء يأخذ عنوانا وبالإضافة إلى شيء آخر يأخذ عنوانا. وإلا لو أريد من الإطلاق والاشتراك، وإلا فلو أريد من الإطلاق والاشتراك الحقيقي للإضافي النسبي، الحقيقي للإضافي النسبي، لم يكد الكتاب، لم يكد يوجد واجب مطلق. يقول ما نشوف إنه واجب مطلق بإطلاق الكلمة، يعني دائما من أوصافه الإطلاق ولا يتصف بمن ولا يتصف. إلا لم يكد يوجد واجب مطلق بداهة ضرورة اشتراط وجود كل واجب لا أقل بمن ببعض الأمور لا أقل. ما عندنا فد واجب خالي من كل الشروط، موجود له ولو الشروط العامة لا أقل من الشرائط العامة، يعني كل واجب هو مقيد بهذه الشروط كالبلوغ والعاقل. فالصلاة وإن كانت واجبا مطلقا بالنسبة إلى الطهارة لكنها واجب مشروط بالنسبة إلى من؟ إلى العقل والبلوغ. فالحري أي فالمناسب في المقام، أي فالمناسب في المقام من بعد ما عرفنا أن الإطلاق والإشتراك نسبيان وليسا بحقيقيين، البلوغ والعقل شروط لا تسمى بحقيقية ولا تسمى بإضافية. كلامنا في الواجب، هل أن قولنا الصلاة واجب مطلق هذا الحامل مو حامل عندنا صار هنا هذا الحامل وهو قولنا الصلاة واجبة مطلقة، مطلقة بإطلاق الكلمة، يعني الصلاة دائما من الواجبات المطلقة التي لا توصف بالاشتراط في مقابل الحج الذي يكون دائما واجبا مشروطا في مقابل الصلاة. نقول كلا، لا الحج مشروط بإطلاق الكلمة ولا الصلاة مطلقة بإطلاق الكلمة. واضح المسألة؟ نسبية بالنسبة إلى الأمور التي توصف التي تقيد بها، بالنسبة إلى بعض الشروط الصلاة مطلقة، وبالنسبة إلى بعض الشروط الصلاة مقيدة. الحج كذلك بالنسبة إلى بعض الشروط كالاستطاعة مقيد، وبالنسبة إلى بعض الشروط هو مطلق. لا لا، عقل الصلاة أوجبها الشارع المقدس على العاقل البالغ. أما كون العقل بمراتب وكون الصلاة بمراتب لك أمر آخر. أوجب كلف الإنسان الطبيعي بالصلاة، هذا مكلف، ورد الحكم على من؟ الصلاة واجب على من؟ على الإنسان المعتدل الطبيعي. مكلف له الإنسان الطبيعي يجب عليه أن يصلي. أما هذا الإنسان يصلي بأي مرتبة من الصلاة وبأي مرتبة من الفناء، أهو بمرتبة من صلى لنفس الألوهية كعلي عليه السلام، أو هو مثلي وأمثالي عبد العطاء لا يصلي إلا للخوف، مراتب الصلاة. أما كون المصلي بعقل عظيم كسيد الكائنات، أو بعقل في بداية مراتب العقل الذي فقط وفقط استوجب أن يقوم بالتكليف، إنسان عادي بعقله كأنا وأمثالي وأضراب وأكثر المجتمعات البشرية، هذا شو نسميه؟ هاي مراتب عقل، لا ربط لها بالتكليف. التكليف ورد على الطبيعة على ما يسمى عاقل بنظر العور. واقع المثل بلي، فالحري فالمناسب أن يقال إن الواجب مع كل شيء يلاحظ معه، الواجب مثل صلاة صوم حج زكاة، ما الواجبات؟ إن الواجب مع كل شيء يلاحظ معه، هذا الواجب إذا قسناه إلى شيء، الصلاة تقاس إلى العقل، تقاس إلى من؟ إلى البلوغ، تقاس إلى الطهارة، تقاس إلى الساترية، مو بعد نقيسها إلى الأشياء؟ هذه الصلاة إذا قيست إلى شيء آخر قد تكون بالنسبة إلى ذلك الشيء مطلقة، وقد تكون بالنسبة إلى ذلك الشيء مشترطة ومقيدة. بل فالحري أن يقال إن الواجب كالصلاة والصوم والحج مع كل شيء يلاحق، مع كل شيء مثل من كل شيء؟ عقله، بلوغه، طهاره، استطاعه، ساترية، يلاحق معه مع الواجب إن كانت وجوبه، أي الواجب إن كان وجوبه أي الواجب غير مشروط به أي بذلك الشيء، إن كان وجوبه وجوب من؟ وجوب الواجب كالصلاة، وجوب الواجب كالصلاة غير مشروط به أي بذلك الشيء كالطهارة فهو مطلق. واضح المثل؟ فهو مطلق بالإضافة فهو أي الواجب، فهو أي الواجب كالصلاة مطلق، يعني واجب مطلق بالإضافة إليه إلى ذلك الشيء كالطهارة. وإلا إذا لم يكن هكذا، إذا لم يكن وجوده غير مشروط، وإلا فمشروط كذلك، يعني شو كذلك؟ يعني هم بالإضافة، مو مشروط دائما، الحاج بالإضافة إلى الاستطاعة هي واجب مشروط، أما بالإضافة إلى الزاد والراحلة فهي واجب مطلق. وإلا فمشروط أي وإلا فالواجب مشروط كذلك، أي بالإضافة إلى ذلك الشيء كذلك، أي بالإضافة إلى ذلك الشيء كالحج بالنسبة إلى الاستطاعة. وإن كان الحج بالنسبة إلى تحصيل الزاد والراحلة من الواجبات المطلقة، وإلا فمشروط كذلك. وإن كان الواجب المشروط بنفسه كالحج، وإن كان الواجب المشروط هو بنفس هذا الواجب المشروط كالحج بالقياس إلى شيء آخر كالزاد والراحلة، وإن كان هذا الواجب الذي سمينا الآن مفروض مو لولا، وإن كان الواجب المفروض هذا الواجب المفروض بنفسه بالقياس إلى شيء آخر كالزاد والراحلة أو كالصلاة التي قلنا فيها مثلا واجب مقوم مثلا انظر بالحج حتى لا يصير عندك. وإن كان الواجب المفروض كالحج مو في لولا بالنسبة إلى الاستطاعة بالقياس إلى شيء، يعني إلى شيء آخر مو الاستطاعة، بالقياس إلى شيء آخر كالزاد والراحلة بالعاف أي مطلق وليس مفروضا بالعاف، أي هو بنفسه أي الحج بالنسبة إلى شيء آخر كالزاد والراحلة يكون واجبا مطلقا لا مفروضا. لا وإن كان كان هم هو المشروع بالقياس إلى شيء آخر، وكان مطلق بالنسبة إلى شيء آخر يصير مشروع، كان مشروع بالنسبة إلى شيء آخر يكون مطلق. شوف جهنة الصلاة هي بنفسها حينما قسناها إلى الطهارة والساترية والقبلة سميناها واجبا مطلقا، هي بنفسها الصلاة حينما نسبناها إلى العقل والبلوغ سميناها واجبا مشروطا، هي بنفسها واحد عبارات حتى الآن. ثم اكتبوا والكتابة طويلة وفيها نحو من التكرار أفضل من الأولانية بأربع مرات لعله أو أكثر. الكتابة طويلة وفيها نحو من التكرار لكنها للتأكيد وتوضيح المطلب كتبتها. ثم يقول المصنف هل كون الواجب مشروطا هو أن الوجوب الذي هو مفاد الهيئة تصلي وحج هو الذي هو مفاد الهيئة تصلي وحج يكون مشروطا صح العبارة؟ لا تقول الوجوب مو كلمة صلي، الوجوب للصلاة مشروط اكتبوا، أو الواجب أو الواجب يكون مشروطا أو الواجب وهي الصلاة الهيئة هي قلنا صلي، أو الواجب وهي الصلاة يكون مشروطا فيكون القيد راجعا إلى مفاد المادة وهي الصلاة أو الحج. كتبت لحد الآن أرجو التوجه. إذا رجع إلى مفاد الهيئة، يعني رجع إلى كلمة صلي واحد مثلا صلي، هذا البعث هذا الدفع يكون مقيدا، يعني لا بعث لا دفع إلا بذلك الشخص، فيرجع القيد إلى الوجوب يعني إلى البعث، يعني لا بعث شو شيخنا لا بعث لا دفع لا وجوب إلا بذلك الشخص، هذا في القيد المن القيد للوجوب، القيد للوجوب يعني وجوب الصلاة مقيد، يعني لا وجوب ما لم يحصل ذلك الشخص. وإذا رجع القيد أرجو التوجه لا للوجوب بل رجع المن لا تكون هي كلها موجودة، وإذا رجع القيد لا للوجوب بل المن رجع القيد للواجب، يعني الصلاة مقيدة، فش يصير؟ الوجوب يصير فعلي، البعث الدفع نحو العمل يكون فعليا مطلقا. أحسنتم، بعد يهو المقيد الواجب لأن المؤذن بعد لم يؤذن، والزوال بعد ما دخل إلا بعد ساعة أو ساعتين، الواجب مقيد بظرفه الزماني الخاص وهو الأذان. أما الوجوب أي البعث والدفع نحو الصلاة فعلي، فعليك أن تتهيئ وتحضر نفسك لكل ما تحتاجه الصلاة. نعم، الواجب أصبح مقيدا بظرفه الزماني المعين وهو دخول الزوال مثلا، واضح؟ فتارة يكون الوجوب، يعني تكون الهيئة مقيدة فلا وجوب قبل ذلك الشخص، وتارة يكون الواجب مقيد والهيئة مطلقة، يعني البعث فعلي، الواجب مقيد بظرفه الزماني، أي الصلاة مقيدة بظرفها الزماني، أما البعث والدفع نحو الصلاة فهو فعليون. هذا نزاع بين الشيخ الأنصاري وبين الآخون. الآخون يقول القيود ترجع إلى الهيئة فلا وجوب، والشيخ الأنصاري يقول القيود ترجع إلى من؟ إلى الواجب، فالوجوب فعلي فالدفع فعلي. فمثلا اي بعد الحج، فمثلا اذا قيل ان جاءك زيدون فاكرمه، المجيء هو الشرط، واكرمه مفاد الهيئة، وصيغة الأمر المستفاد منه وجوب الإكرام، وفي كلمة أكرمه، مادة وهي الإكرام، واضح العبارة لحد الآن؟ فهل يرجع الشرط وهو المجيء، إلى مفاد الهيئة وهو الوجوب حتى يصبح الوجوب مقيدا، أو يرجع الشرط، إلى الواجب، وهو الإكرام. فبناء على تقييد الهيئة، والوجوب لا طلب ولا بعث ما لم يحصل الشرط وهو المجيء، لكن لو رجع الشرط وهو المجيء إلى المادة تصبح الهيئة مطلقة لا قيد فيها، فيكون الوجوب فعليا فيكون الوجوب فعليا، ولكن الواجب وهو الصلاة مقيد بوقته الخاص المقرر له وفي المقام، حتى ولو كان المجيء سيتحقق بعد أسبوع، لكن الوجوب والبعث والطلب يكون فعليا، والطلب يكون فعليا لكون الوجوب بناء على رجوع القيد إلى المادة يكون مطلقا وبالفعل، وإن كان الواجب وهو الإكرام بعد أسبوع فالمصنف يرجع القيد والشر إلى الهيئة، والشيخ الأنصاري يرجع الشرط إلى المادة. وقد استدل المصنف على مطلبه بظاهر الجملة الشرطية، بظاهر الجملة الشرطية التعليقية، على مطلبه بظاهر الجملة الشرطية التعليقية، على مطلبه بظاهر الجملة الشرطية التعليقية، من أن المفهوم بحسب ظاهر الجملة الشرطية، بحسب ظاهر الجملة الشرطية عرفا أنه عرفا أنه لا وجوب للإكرام، أنه لا وجوب للإكرام ما لم يحصل الشرط وهو المجيء، ما لم يحصل الشرط وهو المجيء. وقد استدل الشيخ الأنصاري على مدعاه بأن مفاد الهيئة كمفاد الحروف، كمفاد الحروف من كون الوضع عاما والموضوع له خاص، وليس الوضع عاما والموضوع له عام، والمستعمل فيه عام، والخصوصية نشأت من قبل الاستعمال كما هو مسلك الآخرون، والخصوصية نشأت من قبل الاستعمال كما هو مسلك الآخرون. فعلى مسلك الشيخ فعلى مكتب الشيخ أقرن يكون مفاد هذه الهيئة جزئيا لإنشاء الطلب الخاص، جزئيا لإنشاء الطلب الخاص الشخصي. ففي قولك إن جاءك زيد فاكرمه هو طلب شخص خاص وفرد معين، وإذا أطلق هذه الجملة شخص آخر كان إنشاء، كان إنشاء لشخص طلب آخر، كان إنشاء لشخص طلب آخر. ومن المعلوم أن شخص الطلب الخاص، ومن المعلوم أن شخص الطلب الخاص جزئي، والجزئي ليس قابلا للتقييد، للتقييد وما لم يقبل التقييد لا يقبل الإطلاق أيضا، لا يقبل الإطلاق أيضا، لأنه إذا كان مفاد أكرم شخصا خاصا من الطلب لا يكون قابلا للإطلاق، فلا يمكن عقلا ولبا أن يرجع القيد وهو المجيء إلى الوجوب حتى يصبح مقيدا، حتى يصبح مقيدا. وبالجملة فعلى مسلك الشيخ القيود لا ترجع إلى مفاد الهيئة لأنها كالحروف جزئية شخصية، والجزئي لا إطلاق فيه، وما لم يكن قابلا للإطلاق، وما لم يكن قابلا للإطلاق لا يكون قابلا للتقييد، لا يكون قابلا للتقييد، لأن التقابل بين الإطلاق والتقييد من تقابل العدم والملكة. فما لم يقبل الشيء الإطلاق لا يقبل التقييد، لكن على مسلك الآخوند يقول مفاد الهيئة كأكرمه طلب كلي عام، طلب كلي عام، والخصوصية من عوارض الاستعمال، من عوارض الاستعمال. الخلقين خلقين وهو المجيء وهو المجيء يمكن أن يقيد مفاد الهيئة مفاد الهيئة لأنها مطلقة لأنها مطلقة وما كان مطلقا كان قابلا للتقييد فالقيد وهو المجيء فالقيد وهو المجيء يمكن أن يقيد مفاد الهيئة لأنها مطلقة وما كان مطلقا كان قابلا للتقييد فإذا تتمة الكتابة نجعلها إلى غد وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.